لأن الآن الأرض كروية والسماء محيطة بها من كل شيء من كل وجه، فهي إذن مكورة. لكن في يوم القيامة إذا مدت الأرض فلا بد أن يكون لها أرجاء محددة، لأن الأرض هذه التي نحن عليها الآن إذا كان يوم القيامة مدها الله عز وجل مد الأديم أي مد الجلد وبسطها، وليس فيها جبال وليس فيها أودية ولا أشجار ولا غيرها. نعم. والعرش أيضا الرسول أخبر بأنه ذو قوائم، حيث أخبر أن الناس إذا صعقوا ثم أفاقوا فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش، يعني أنه آخذ بقائمة من قوائمه، وهذا يدل على أنه له قوائم. لكن هل يلزم من القوائم أن يكون مربعا أو مسدسا أو مخمسا، أو نقول أن القوائم حتى تكون حتى في المدور؟ الله أعلم. هو العرش لا شك أنه على المخلوقات كالقبة، كما جاء في الحديث أن العرش على السماوات مثل القبة. هذه أمور حقيقة يصعب على الإنسان أن يتعدى فيها ما ورد، لأنه ليس للعقل فيها مجال، هي أوسع مما نتصور.